إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله أن يسر لنا زيارة هذا الدار العامر بالخير، وزيارة الشيخ أبي بلال حفظه الله وطلابه وأهل بلده. فإنه من المعلوم أن هذه البلاد أصبحت مأوى الصالحين وطلاب العلم المستقيمين، وأصبحت رحلة في هذا الوقت، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، فأهل هذه البلاد نزلنا عندهم في ضائقة من الزمن ورأينا خيرا عظيما، آوونا واستقبلونا واحتضنوا إخوانهم وفتحوا صدورهم قبل بيوتهم. نعم، فلازلنا نزورهم ونسلم عليهم ونجدد العهد بهم. وزرناهم في هذه الليلة، وأحب الشيخ والأخوة أن يسمعون بعض ما حصل لنا من زيارة بلاد ليبيا، وإلا في المجلس وصل كما سمعتم الشيخ خليل حفظه الله وإخوانه، وهم أحق بالنفع والفائدة للحاضرين، وإنما الإخوة رغبوا في ذلك والشيخ كذلك مشاركة، وإلا فالشيخ خليل حفظه الله مقدم. نعم، فمما نتكلم عليه في هذا المقام على إيجاز واختصار، ونترك الفرصة للشيخ خليل ومن جاء معه. فتعلمون عباد الله أننا أتينا إلى هذه البلاد بعد توفيق الله تبارك وتعالى لنا، أحببنا العلم والاستقامة، وتعلمون أن ذروة العلماء في هذا الزمن في المملكة. فلما استقمنا على المنهج السلفي ونحن شباب نذهب عمرة نزور المشايخ، الشيخ ربيع وغيره من المشايخ، فكنا نسمع في الجلسات أنهم يقولون من أراد العلم والدار الآخرة عليه بدماج، من أراد العلم والدار الآخرة عليه بدماج، لا يجلس في المملكة إلا أصحاب الكسل وأصحاب، سمعنا كلام مثل هذا. فأحببنا الرحلة إلى دماج، ويسر الله تبارك وتعالى أن سألنا الشيخ ربيع في ذلك الوقت، والأمور مشدودة، ونحن من بلاد ليبيا يصعب الذهاب إلى اليمن، ما في تأشيرات في ذلك الزمن، زمن القذافي، الأمور مشدودة. فكنا نأتي إلى العمرة ثم نذهب تهريب مع الحجاج مع المعتمرين، منهم من يمسك ومنهم من يسجن سنة سنتين يرمى في السجن ويرجع من جديد ويرجع مرة أخرى يريد طلب العلم. جزاهم الله خيرا نصحونا نصائح. نعم يزداد الإنسان إيمانه إلى مشاشه ولا نرى من الصعوبات تلك شيء، وإنما نراها إيمان وعمل صالح وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نأتي مشيا على الأقدام من السعودية إلى اليمن تهريب، فكان مما حصل من المواقف أن أخ جزائري سأل الشيخ ربيع، قال يا شيخ أريد الذهاب إلى دمشق، قال اذهب. قال يا شيخ أخبرونا أنهم يقتلون في الحدود، العساكر يرمون بالرصاص على بعض الناس في الحدود الذين يدخلون تهريب. فغضب الشيخ ربيع آنذاك وقال اذهب فمت معهم، اذهب مت معهم، مت مت معهم. يشجع يعلم أن هذا شيء من الإرجاف وشيء من الكلام من قطاع الطريق، لكن كلامه صحيح أنه اذهب إلى طلب العلم سيجعل الله لك فرج ومخرج. فذهبنا ووصلنا إلى دماج بعد نحو 7 أيام ونحن نمشي على الأقدام. أتينا إلى هذه البلاد ورأينا المدرسة اليمنية خلاف ما كنا عليه هناك على تلك التربية، فإن الناس هناك أول ما ينشأ الإنسان على الجرح والتعديل، فلان ما منهجه، فلان ما موقفه، فلان ما حاله. وأنا كنت منهم، كان معي كمبيوتر وكانت معي ردود وكنت أقرأ وأعتبر من كبارهم هناك في ذلك الزمن. فلما أتينا إلى دمشق كنا نحتاج نتعلم الحروف، حروف المباني، حروف المعاني. نعم بدأنا نتعلم العلم ورأينا أننا كنا في طريق ما هو صواب، أن ينشأ الإنسان على ذلك الحال ما هو صواب. تعلمنا وجلسنا الرجال، نعم، والدروس العامة التي فيها شرح الدعوة والتوحيد والسنة والفقه والأخلاق والرفق واللين. جالسنا الشيخ يحيى وفقه الله واستفدنا منه العلوم الكثيرة والتوجيهات العظيمة، وجلسنا أمثال الشيخ أبي بلال والشيخ أبي عمرو والشيخ عبد الحميد والشيخ محمد حفظه الله، محمد حزام، حسين الحطيبي، مجموعة من المشايخ فابناهم تقربنا منهم واستفدنا منهم. هم يحبون الليبيين كثيرا، هؤلاء المشايخ الأجلة يحبون الليبيين ويستريحون معهم، وكنا نستفيد نستقي من الجلوس معهم ونستفيد فوائد طيبة. أن الإنسان البادئ والجديد إذا جاء وجد أمامه إنسان له مسيرة يوجهه هنا وهنا، استفدنا منه، اشتد عودنا في هذه الفترة. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أني أذهب إلى البلاد، وتعلمون ما حصل من الفتنة والتحذير من دماج ومن المشايخ والدعوة، ظلم. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، ويردك الله بضر فلا كاشف إلا هو، ويردك بخير فلا رد لفضله. وذاك الرجل لما قال يا رسول الله إن مدحي زين ودمي شين، قال ذاك الله، ذاك الله. فذهبنا إلى البلاد، ومن المعلوم إخواني في الله أن أهل السنة الصادقين المميزين يبتلى الإنسان، وهذه سنة كونية جرت على جميع الأنبياء وعلى الأمم السابقة، كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن بني إسرائيل كان يغتسلون عراة، وكان موسى يغتسل وحده، فقالت بنو إسرائيل ما بال موسى يغتسل وحده لا يغتسل معنا، منعه الحياة عليه الصلاة والسلام. فذهب يوما يغتسل ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فلحقه موسى ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي يا حجر اترك ثوبي يا حجر، حتى مر على بني إسرائيل ووقف الحجر وأخذ موسى ثوبه، فنظرت بنو إسرائيل أو نظر بنو إسرائيل إلى موسى فما وجدوا فيه عيبا، لأنهم قالوا ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فيه مرض انتفاخ في الخصية. فلما رأوا موسى قالوا ما فيه شيء، برأه الله تبارك وتعالى. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك، فما رأي كمن سمع. الذي يسمع ما هو مثل الذي يبصر ويرى الناس. وتعلمون هكذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ضماد، من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن ضماد أتى مكة فسمع السفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال ضماد لو أني لقيت هذا الرجل فأرقيه فإن الله يشفي على يدي. فلقي ضماد هذا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك أن أرقيك؟ تصور إنسان داعي رسول يأتيه إنسان يقول له أنت مجنون، سمعت أنك مجنون وأن بك مس وأن بك كذا وأن بك كذا، تشويه عظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ذكر له قرأ عليه خطبة الحاجة. فلما سمع ضماد هذه الكلمات قال أعد علي كلماتك، فأعادها عليه. فقال ضماد والله لقد سمعنا قول الكهنة والسحرة ولقد بلغنا ناعوس البحر، ما هذا بكلام سحرة ولا كهان، امدد يمينك وبايعك. فبايعه عليه الصلاة والسلام. قال وعلى قومك؟ قال نعم. انظر الخير كيف أما يعني تحصل ماذا الرؤية والنزول والواقع يتغير الحال. بنو إسرائيل لما رأوا موسى تغير حالهم، وهكذا ضماد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغير ما كان يسمع، وهكذا ثمام بن أثال قصة معروفة في الصحيحين لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خيلا قبل نجد فجاءوا بثمامة بن أثال وهو سيد أهل اليمامة، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في ساري من سواري المسجد لحكمة يرى معاملة المسلمين أخلاق المسلمين، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم عبادته رفقه جلوسه مع أصحابه بعد الشروق بعد الفجر. وتمام ينظر يسمع بمحمد وصدره مليان وهو كان مشرك. فجاءه اليوم الأول قال ما عندك يا تمام؟ قال يا محمد عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال تعطه. ترك اليوم الأول وجاءه اليوم الثاني كرر عليه، واليوم الثالث ثم قال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامه، فأطلقوه فذهب إلى حائط من حيطان الأنصار فاغتسل ثم رجع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد، هذا الشاهد من الحديث، يا محمد والله لقد كان وجهك من أبغض الوجوه إليه. لماذا؟ تشويه، تشويه عظيم للدعوة وللنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. فلما جاء ثمامة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم معاملة أخلاقه عبادته تغير الحال، تغير الحال تماما. كان مربوط في سارية، مربوط بالسلاسل، لكن كان عنده واقع وشاف واقع ثاني، رأى واقع آخر. قال يا محمد والله لقد كان وجهك من أبغض الوجوه إلي فلقد أصبح وجهك من أحب الوجوه إلي. يا محمد والله لقد كان دينك من أبغض الأديان إلي فلقد أصبح دينك من أحب الأديان إلي. يا محمد والله لقد كانت بلادك من أبغض البلاد إلي فأصبحت بلادك من أحب البلاد إلي. نعم تغير الواقع. ثم قال يا رسول الله أخذتني خيلك قبل نجد وكنت في طريقي إلى العمرة. فقال عليه الصلاة والسلام اعتمر. فذهب ثمامة يعتمر ويطوف بالبيت، وأهل أهل الوادي قريش يعرفون ثمامة سيد أهل اليمامة من أهل الوجاهة والخير. نعم. فقالوا له يا ثم ما صبوت خرجت من دينك ودين أبائك وذهبت مع هذا الصابئ محمد؟ قال ما صبوت ولكني أسلمت. والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها محمد. كان الأمر مشوه عند ثمامة ثم أسلم. نعم مرحلة. المرحلة الثانية ذهب يواجه إيمانه قوي ما يبالي بكلام. المرحلة الثالثة أخذ موقف معهم، والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها محمد. انظروا إلى الخير، الدعوة تحتاج إلى صبر ونزول وشجاعة وغير ذلك. فانتقلت الدعوة من نعم من المدينة إلى اليمامة بماذا؟ موقف مع ثمامة. انتقلت دولة الإسلام من اليدين إلى اليمامة وأصبح الدعم والخير نعم هذا هو إخواني في الله. فالدعوة تحتاج إلى شيء من هذا. فنزلنا إلى تلك البلاد وكان التشويه كبير، يعطو الإنسان أكبر من حجمه. فنحن لازلنا بادئين في الطلب، وتعلمون ما حصل في دماج وشغلنا وغير ذلك. لكن لما سمعوا بنزولي أعطوا حجما، أعطوني حجم أكبر أكبر بكبير من أولئك الذين يتقاتلون، اللواء فلان والرئيس فلان، كأنني ما أدري من. وأنا أذهب زيارة أهلي وأخرج لي جواز السفر وأرجع، ما عندي شيء غير هذا. فلما كان التشويه والكلام والرسائل في الفيسبوك وفي التواصل الاجتماعي، وسينزل هذه الأيام فلان وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لله الحكمة. نعم وأكثر الأخبار ما كنت أعرفها، حتى أصدروا نعم فيما بينهم أي حركة يفعلها أنه يأخذ إلى مكان كذا وكذا. فنزلت لزيارة أهلي وأكرموني واحتضنوني نعم، وأحاطوا بي من كل جانب إخواني حفظهم الله على السنة وعلى السلفية، أخي محمد وسليمان غيرهم على الخير بفضل الله تبارك وتعالى. وبقيت أصلي في المسجد وأخرج إلى البيت، ما أتكلم مع أحد ولا أحد يكلمني، هجر وتحذير وغير ذلك. فمع الأيام كانوا يظنون أنني سأصادم وأنشر الفكر الذين يقولون أنهم هؤلاء حددية وغلاة ويتكلمون في العلماء، ما عندهم شغل إلا هذا. كنا نصلي ونرجع إلى البيت لمدة شهر ونصف، فحصل الاضطراب والارتباك وما رأوا شيء بفضل الله تبارك وتعالى. نعم فالدعوة مشوهة جدا جدا في تلك البلاد. ليبيا فيها خير وأهلها يحبون الخير، يسارعون للخير، لكن التشويه عظيم والمنافسة غير موجودة، الأسباب ما هي موجودة، الموانع موجودة بكثرة، والتحذير من المشايخ الكبار الذين تعلمون في المملكة وغير ذلك. فحصل شيء من التشويه، لكن ذهبنا وزارنا إخوة لنا من هناك في ضعف نعم وقلة، ولكن استبشرنا خيرا. فجاءوا من طرابلس ومن الجنوب ومن عدة محافظات لزيارتي، ورأينا فيهم خير وتبات وأدب وسكينة واحترام على قلة وعلى ضعف، لكن الحمد لله فيهم خير والناس أحبوهم. نعم وأخونا خالد لعلكم تعرفونه، أخونا خالد أبو حفص نزل إلى ليبيا قبل 7 سنوات وبقي 5 سنوات في مسجد عقبة بالنافع في الجنوب. نعش المسجد انتعاشة عظيمة وأخرج خطباء رباهم على السنة والتوحيد، ثم ضيقوه الأوقاف وهؤلاء الناس حتى أخرجوه من المسجد. فيسر الله له بمسجد صغير بناه جيد، مسجد أكبر من هذا بقليل بناه، والناس بعده الآن خطبة الجمعة الناس قريب يمتلئ المسجد، مصلى العيد على السنة الناس بعده لحقوه، وتركوا ذلك المسجد وأولئك الناس ونجحت دعوته. والآن يدرس سلاسل، يدرس القطر ويدرس الطحوية، وحوله رجال. زرناه خطبنا عنده جمعة وألقينا كلمات هناك وحوله رجال نعم رباهم على السنة وعلى الدليل وعلى العلم النافع، ولا يتكلمون في أحد، يشقون الدعوة تشق طريقها. نعم، فالشاهد إخواني في الله أن تلك البلدان حصل عليها ضرر عظيم، التشويه شديد، التشويه شديد، وطلاب العلم يحتاجون أيضا إلى كلنا وأنا منهم إلى توجيه. فالإنسان يعيش في واقع ويذهب إلى واقع آخر، لا بد أن ينتبه، لا يظن نفسه أن في هذا المكان يتكلم على ما يريد، يذهب هناك يكون على نفس الحال نفس، لا. فبعض الناس ربما يذهب هناك يصادم ويبدأ بالتبديع ويبدأ بالجرح ويبدأ بالكلام الكبير في أولئك المشايخ والعلماء، عندهم أئمة، من يستطيع يقول فلان أخطأ؟ تقول ابن عباس أخطأ ربما تعذر، وهذا طبيعي، لكن فلان أخطأ ما يصلح. قل ابن عباس أخطأ ربما، نعم يحسن بك الظن، مسألة فقهية، لكن فلان أخطأ لا تقول أخطأ. نعم انتبه، فكيف تقول تجرحه وغير ذلك؟ وإن كان كلامه خطأ، كلامه في أهل السنة في دماج خطأ بلا شك، لكن الحكمة مطلوبة في الدعوة. نعم، فالناس يشمئزون من الإنسان الذي يأتي، فإن رأوا فيه هدوء سكينة وحكمة وما يصادم وما يشاجر، فالناس نعم تتغير نظرتهم. هذه كما سمعت من الأدلة، نعم ليس السمع كالمشاهدة، فحصل خير بهذا النزول، وزرنا إخواننا في الجنوب وزرناهم في أماكن عدة ورأينا فيهم إقبال، رأينا الناس في استقامة وفي إقبال، ويدخلون إلى الأنترنت يحملون الدروس يحملون المقالات ويحملون ويستفيدون، وأما أولئك ما عندهم دعوة في الحقيقة. نعم قد استفادوا من الشيخ مقبل رحمه الله استفادة عظيمة، كبار طلاب علم كبار عندهم علوم عظيمة، ورجعوا عند أسامة عطايا وعند بازمول وعند فلان وعلان، آنذاك أين بازمول وأين أسامة عطايا وأين هؤلاء في ذلك الزمن، في زمن الشيخ، في لما كان هؤلاء عند الشيخ مقبل رحمه الله عندهم حلقات، وأكثر المشايخ الآن من طلابهم، أكثر المشايخ الآن الشيخ محمد حزام وأبو بلال وفلان من طلابهم، من طلاب أولئك الذين الآن في ليبيا، كانوا كبار الطلاب، طلاب الشيخ مقبل رحمه الله، وهؤلاء من طلابهم في ذلك الزمان، وين هؤلاء؟ الفرغ هؤلاء بازمول وعطايا ضايع هذا وفلان، وين في ذلك الزمن؟ ما هم موجودين ولا لهم ذكر، الله يعني يلعبون كرة والله وينهم؟ أولئك مشايخ في دماج، والآن يرجعون تحتهم ويصلحون بينهم ويستفتونهم، مثل خذيلة، والله خذيلة. فلو ثبتوا لكانت ليبيا الآن دعوة فيها قوية جدا، استفادوا طلاب علم كبار، طلاب الشيخ مقبل رحمه الله كبار، ولعل الإخوة يعرفونهم، فالآن ليست لهم دعوة والناس ما يثقون فيه. والله الآن لو يذهب طالب علم عنده حكمة ورزانة وينظر لمكان جيدا ويبدأ من الصفر، هو زوجته يدعون، الآن المساجد فاضية، والله فاضية، والله أن الخطيب يقرأ من ورقة فوق المنبر ويقرأ الآيات خطأ، خطأ والله الآيات خطأ، يقرأها من ورقة يقرأ خطأ، وما تدري في أي موضوع يتكلم، ما تدري إيش يتكلم على أي موضوع، يأتي المسكين المصلي والناس العوام يصلون ويرجعون، ما يدري على إيش يتكلم عن الموضوع، ما هو الموضوع اللي يتكلم عليه، يتكلم يقرأ من ورقة وينزل يصلي ويروح، هذه في أغلب المناطق هذه الدعوة. نعم، فلو يسر الله عز وجل مثل ما يسر لأخينا خالد مسجد الدعوة شقت طريقة، الآن دعوة عظيمة عنده حفظه الله. وهكذا بعض إخواننا هناك يعني ماذا مضيق عليهم، ولو تيسر لهم مساجد فقد استفادوا ورجعوا، إخواننا الذين كانوا معنا في دماج، لكن مضيق عليهم ما عندهم مساجد. الشاهد إخواني في الله أن التشويه حاصل والضرر حاصل على إخوانكم هناك، في إخوة هناك على خير، لكن نعم الهجر والتحذير وربما وصل بعضهم إلى الضرب وغير ذلك. إيش السبب؟ التشويه. لما أتينا اذهب مت معهم. ولما رجعنا يحذرون. يعني تطلب العلم 12 سنة وترجع، نعم ما تستطيع تخطب جمعة، ما هذا؟ صحيح ربما تجلس أنت في المسجد تسمع الخطيب وأنت تتحرك، والله إني أتحرك من مكاني من الحرقة والألم، يقرأ الآيات خطأ من ورقة والناس ما يدرون ماذا يقول، ما هو الموضوع اللي يتكلم عليه. صيبة هذه والله، أنت جالس وربما الإمام الذي يقرأ أيضا يكسر، وإن صححت له بعد الصلاة يقول لك يا أخي هذه رواية قالون أنت على حفص. يا أخي والله ما هي موجودة في القراءات العشر ولا حتى في الشادة، هذه القراءة لا في العشر ولا في الشادة بعض القراءات. نعم صحيح الإمام يقرأ من فوق المنبر، والله يرزق من يشاء بغير احتساب، وهكذا ومن ورقة من ورقة. هذه الدعوة، هكذا الدعوة، هذا النصح، هذا التوجيه. أهل ليبيا ظلموا، ليبيا مظلومة، نعم ظلموها والله، ظلموها في ذمة من؟ في ذمة الذين يحذرون من الخير. نعم إخواني في الله، فالأمور تحتاج إلى صبر، وطالب العلم ولا سيما الغرباء يتزودون يأخذون العلم، وما يدري متى الإنسان نعم يحتاج إليه في بلاده، ولا سيما الذي أهله ينتظرونه. والله بعض الناس أهله ينتظرون على حر من الجمر يستفيدون، نعم ربما ينفقون عليه ويأملون فيه الخير ولا يرجع، والله مصيبة، والله والله يرجع فاضي، أنها خذيلة. والله لو أن إنسان يذهب السعودية سنتين ثلاث وأهله يأملون فيه خير أنه سيرجع بشيء من المال، أقل شيء يزوج نفسه، أقل القليل أنه يزوج نفسه ويعف نفسه. نعم الذي يذهب يغترب ويعمل، أهله يقولون سنتين ثلاث هو في الغربة فيأملون خير، يقولون سيرجع معه أقل شيء أقل القليل يعف نفسه فيرجع فاضي، فما هو موقفه أمام أهله؟ يرجع بدون شيء، فكيف أنت سنين تطلب العلم وترجع بدون شيء؟ هذه خديلة، هذه مصيبة، والله مصيبة هذه، خاصة الغرباء الذين لا يزورون أهلهم لأعداد السنين، فإذا رجع يحتاجون في بدائيات العلوم، يحتاجون درس في الأجرمية في البيقونية في العقيدة في التوحيد، يسألون عن الرجاء عن التوكل الأحكام العملية، ما يدري، يسألون ما هو المرسل ما هو المقطوع ما هو الموقوف ما هو، ما يدري ما هو الحال ما هو التمييز ما هو، ما يدري. اخطب بنا ما يستطيع، صلي بنا التراويح ما يستطيع، كيف هذا؟ تجلس سنين في اليمن تطلب العلم على أنك تطلب علم، وإذا رجعت بعد سنين ما تستطيع تفعل شيء. العوام لهم إدراك ولهم نظر، لا تظن أنهم حجارة أو حديد أو سواري، لا ينتظرون خيرك، يمر الشهر والشهران والثلاثة وما رأوا منك شيء. نعم مصيبة هذا، فأوصي إخواني حفظهم الله بالاجتهاد في طلب العلم، ولا سيما الإخوة الغرباء، فإن بلادهم محتاجة إليه، ويبدأون بالأدب والأخلاق والسكينة، نعم ويستفيدون من المشايخ ومن الدعاة، ويجتهدون في طلب العلم والقرآن، فإن القرآن إذا رجع الإنسان ما معه قرآن أول شيء يسألونك كم تحفظ من القرآن، أول شيء طالب العلم القرآن، فإذا رجعت لا بتصلي بهم، سيسألونك كم معك من القرآن، إيش ستقول؟ شغلت بإيش؟ شغلت بإيش؟ شغلت بالعلم بالبحوث، ما عندك من علم ما عندك من بحوث، فلا هذا ولا هذا مع الأيام هذا ترى ما هو طيب. هذه نصيحة وجهها لإخواني، ابدأ من الآن إن كنت غافل معك وقت، فلو يأتي طالب علم جديد الآن من الهند أو من اندونيسيا 6 أشهر سيستفيد، سنة سيستفيد، طيب أنت متى ستبدأ؟ ضاع الوقت ذاك وحصل لنا شغل وحصل وحصل، لكن من الآن يبدأ الإنسان في القرآن، يثبت قرآنه ويحفظ من السنة ويأخذ الدروس الطيبة، نعم فإذا رجع إلى بلاده يستفيده ويستفيد إخوانه ويشرح دعوة أهل السنة، فإن الناس يميزون بين أولئك وبين هؤلاء. أما أنك ترجع فاضي فهذه ترى مصيبة على الجميع، على الدعوة وعليك وعلى أهلك وعلى الناس جميعا. وصية عامة ولكن الغرباء أكثر. هذا ما أحببنا أن نتذاكر وأن نتواصى به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على هذا الطريق طلب العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وكما سمعتم في المجلس الشيخ خليل وأخوانه، فنترك لهم المجال، وجزاكم الله خيرا.